الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: يوجد شخص عليه دين قرابة 1500 ريال ولا يستطيع السداد، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مصارف الزكاة توقيفية على النص، فلا يجوز أن نتجاوز بصرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، وقد ذكر الله عز وجل منهم صنفين يخصان سؤال إجابة هذه المسألة، وهي الفقراء والمساكين، والصنف الثاني الغارمون. فالفقراء والمساكين والغارمون يجوز لنا أن ندفع الزكاة لهم، فأنت بارك الله فيك إذا كان الحال كما وصفت لنا في السؤال، فإنك مستحق للزكاة لحلول وصفين من أوصاف الأصناف الزكوية، وهي وجود الفقر، وهي كونك فقيرا ومسكينا، لأن من لا يستطيع أن يسدد هذا المبلغ اليسير وهو 1500 فلا جرم أنه فقير ومسكين، ولأنك مدين بها فأنت غارم، والغارم من أصناف الزكاة، وفقير ومسكين، والفقير والمسكين من جملة أصناف الزكاة، فيجوز لك أن تأخذ ما تسد به دينك وتسد به خلتك وفقرك، ولا بأس عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.